أبو حنيفة. ولذلك حتى علماء المالكية أنفسهم لم ير أغلبهم لم يرتضيه، قال به البعض ولم يقل به الكثير من علماء المذهب. إذن هذا الدليل السادس عشر من الأدلة التي استقل بها الإمام مالك رحمه الله. هذا الدليل هو ما يسمى عندهم بمراعاة الخلاف. قال المصنفون ورعي خلف ابن عبد الكريم سعد مغني صنع عليه وجه حاجة معنيش الرقم ديالو. مراعاة الخلاف، يقول المصنف ورعي خلف أي مراعاة الخلاف. ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، كان تارة يعمل به وكان تارة يعدل عنه لا يعمل به. بمعنى كان المصنف يقول مراعاة الخلاف من الأدلة التي كان يعمل بها مالك أحيانا، كان أحيانا يعمل بهذا الدليل اللي هو مراعاة الخلاف وكان أحيانا لا يعمل به. قبل أن نتكلم على مسألة أحيانا ولو اعتراض القاضي عياد رحمه الله ليحصبي على هذه المسألة، ما هو هذا الدليل مراعاة الخلاف؟ ما معنى مراعاة الخلاف؟ إذا لابد من تصور مراعاة الخلاف. إذا من الأدلة التي كان يعتمدها مالك واستقل بها مالك على غيره من الأئمة، الدليل الذي يسمى بمراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. ما معنى مراعاة الخلاف؟ مراعاة الخلاف تعريفها كما ذكره الشارح رحمه الله هو إعمال المجتهد لدليل خصمه، أي المجتهد المخالف له، في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. إذا مراعاة خلاف عبد الغني شنو هو؟ هو أن يعمل المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله. لاحظوا مسألة سهلة، اختلف مجتهدان في مسألة، لا شك أن مثلا اختلف مالك وأبو حنيفة، إعمال المجتهد اللي هو الإمام مالك مثلا لدليل خصمه دليل أبي حنيفة، ولكن مشي في مدلوله، في لازم مدلوله الذي أعمل هو في نقيضه وفي عكسه دليل آخر. مثلا الإمام مالك رحمه الله يقول بأن نكاح الشغار فاسد، أو النكاح بدون ولي فاسد مثلا، مثل بدون ولي ونجي نكاح الشغار. الإمام مالك رحمه الله يقول النكاح بدون ولي فاسد، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة يقول النكاح بلا ولي صحيح، وكيقول المراد بلا نكاح بولي الأمة، أو إن المراد به الصغيرة دون الكبيرة، أو إن المراد بالنفي هنا نفي الكمال لا نفي الصحة مثلا، لا نفي الكمال. إذا انتبه، شوف معناتي الإمام مالك يقول النكاح بلا ولي نكاح فاسد باطل، ويستدل عليه، ما عندناش مشكل الآن في الدليل المدلول. إذا مقتضى مذهب الإمام مالك أن النكاح بلا ولي فاسد، مقتضى دليل أبي حنيفة أن النكاح بلا ولي صحيح. الآن الإمام مالك المجتهد اللي هو مالك شغل يدير، سيعمل دليل خصمه الذي يقول بأن النكاح بلا ولي صحيح، ولكن ماشي في مدلولي، في لازم مدلولي. لا انتبهوا، شوف أبو حنيفة يستدل بنفس الحديث، المدلول ديال الحديث عنده أن النكاح صحيح، تصحيح النكاح هذا هو المدلول، تصحيح النكاح اللي هو المدلول تلزم منه أشياء. من الأشياء اللازمة لتصحيح النكاح أن الرجل إذا أراد أن يفارق هذه المرأة فإنه يفارقها بطلاق، لأن النكاح صحيح. انتبهوا، إذا قلنا النكاح فاسد فيلزم أن نفرق بينهما بالفسخ بلا طلاق، لأن النكاح ليس صحيح حتى يطلق. إذن فلازم مدلول الإمام مالك أن يفسخ بينهما بلا طلاق، ولازم مدلول أبي حنيفة أن يفرق بينهما بطلاق. لازم مدلول الإمام مالك أنه لا توارث بينهما إذا مات أحدهما قبل الآخر، لأنه لم يكح بينهما أصلا، فإذا مات أحدهما قبل الآخر فلا توارث بينهما. ولكن لازم مدلول أبي حنيفة وجود التوارث بينهما، لأن النكاح صحيح سنة اللوازم، هذه اللوازم ديال صحيح النكاح أو ديال فساد النكاح. الإمام مالك الآن تبو يرى بأن الدليل الذي يدل على فساد النكاح أقوى، وبأن النكاح فاسد هذا أقوى، ولكن لازم مدلوله يرى أن لازم مدلول أبي حنيفة أقوى من لازم مدلوله هو، اللي هو ثبوت التوارث بينهما والتفريق بينهما بطلاق كبل هذا اللازم أبو حنيفة أقوى من لازم مدلوله هو، فلذلك يعمل لازم مدلول أبي حنيفة على لازم مدلوله، فيقول بأن النكاح فاسد ولكن يفرق بينهما بطلاق ويقع التوارث بينهما إذا مات أحدهما قبل الآخر. إذا النكاح عنده هو فاسد، إلا أن الإمام مالك يفرق، يقول يفرق بينهما قبل الدخول، مراعاة لمصالح، يقول لك الإمام مالك يفرق بينهما قبل الدخول بلا طلاق بالفسخ، لأن كاين واحد القاعدة عند في المذهب المالكي عموما، وكان يقول بها الإمام مالك، النكاح هذه قاعدة في النكاح عموما عندنا، النكاح نوعان، نكاح متفق على فساده ونكاح مختلف في فساده، هذه قاعدة في المذهب في النكاح عموما عندنا في المذهب. النكاح نوعان، كاين النكاح المتفق على فساده لا خلاف بين العلماء في أنه باطل، ونكاح مختلف في فساده. النكاح المتفق على فساده يفسخ بغير طلاق ولا يقع التوارث بينهما مطلقا بلا تفصيل. النكاح المجمع على فساده كما نكح أخته من الرضاع، واحد زوج أخته من الرضاع، شنو حكم هذا النكاح؟ فاسد بالإجماع بلا خلاف، ما كاينش واحد أجازه ولا أباحه من العلماء، باطل بالإجماع. شنو حكم سيدي هذا النكاح اللي هو باطل بالإجماع في المذهب؟ النكاح المتفق على فساده حكمه الفسخ بلا طلاق مطلقا، ما كاينش تفصيل قبل الدخول بعد الدخول، ما كاين لا تفصيل والو، يفسخ مطلقا ولا يقع التوارث بينهما مطلقا، لا تفصيل في المسألة إذا كان النكاح متفق على فساده. القسم الثاني النكاح المختلف في فساده، عندنا فاسد وعند غيرنا صحيح. من تزوج بلا ولي عندنا فاسد ولكن عند أبي حنيفة صحيح. من تزوج بصداق ولكن صداق قيمته درهم، لأن الصداق عندنا لابد أن يكون أقله ربع دينار كيف نتقدم قياسا على السرقة، للزوج بصداق ولكن الصداق قيمته درهم على مذهبنا فاسد ولكن عند الشافعي صحيح. من تزوج زواج الشغار، عرفت نكاح الشغار؟ نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته لشخص على أن يزوج هو ابنته بإسقاط الصداق، نكاح الشغار هو اللي يكون فيه إسقاط الصداق، الصداق نعرفه إحنا أن الموت ركن من أركان النكاح، الزواج اللي يكون فيه إسقاط الصداق هذا زواج لا يعلن بنتي كما في الصحيحين، وليك يسمى نكاح الشغار، واحد يقول لي زوجني بنتك ونزوجك بنتي وما تعطيني صداق بلا ما تصداق، أنا أعطيني بنتك لولدي ونعطي بنتي لولدك بلا ما تعطيني صداق ولا نعطيك صداق، أنا نكاح الشغار ما يعلن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في المذهب نكاح الشغار فاسد وعند أبي حنيفة صحيح. إذا شكي تسمى الأنكحة الآن اللي مثلت لكم بها أنكحة مختلف فيها، هل الأنكحة مختلف في فسادها؟ شنو تسجل عن في المذهب؟ إذ قبل الدخول يفرق بينهما بلا طلاق، واحد زوج بوحدة نكاح الشغار ولكن باقي ما دخلش بها، نفرق بينهما بلا ما يطلقها، القاضي كيمشي كيفرق بيناتهم بلا ما يقول ليه طلقها ويلزمه بأن يطلقها، ما يحتاجش كيجي القاضي كيفرق بيه كيقول لي هذه ما مرتك انت ما راجلها تفرقوا القاضي، ولكن بعد الدخول لأنه ترتبت عليه مفاسد بعد الدخول يفرق بينهما بطلاق، القاضي يلزم التفريق منه كيقول لي خاصك تفرقها ولكن طلقها على الأقل ست مرات زوجة، وشنو الكلام؟ يفرق بينهما. إذا النكاح المختلف فيه عندنا في هذا المذهب مطلقا، شنو الحكم يا سيدي؟ قبل الدخول يفرق يفسخ النكاح، وبعد الدخول يفرق بينهما بطلاق، وإذا توفي أحدهما قبل الآخر قبل ما يفرق بينهما القاضي يقع التوارث بينهما، واحد نكح وحدة نكح شغار ودخل بها وقبل ما يفرق بينهما القاضي توفى، يلا دخل بها ويتوفى يقع التوارث ترثه، نعم ماتت هي يرثها، فمن ذلك لما القاعدة أنها مطلقة. إذا لاحظ لتأملنا في هذه المسألة هذه في النكاح، غلقوا فيها تناقض ولا لا؟ غلقوا فيها تناقض. علاش؟ القول بفساد النكاح يلزم منه عدم وقوع التوارث وعدم الطلاق. إذا كنا كنقولوا إحنا نكاح الشغار فاسد، خصنا نقولوا لا توارث بينهما، لأن النكاح أصلا ما كاينش، باطل، غير موجود أصلا. التوارث لغير يوقع بين الرجل والمرأة، شنو سببه؟ ما هو سبب الإرث في هذه الصورة؟ النكاح. سبب الإرث النكاح. حنا كنقولوا النكاح باطل ما كاينش، إذا لا إرث. خصنا نقولوا لازم مدلولنا، لازم مدلول دليلنا يعني في المذهب، أنه لا توارث. النكاح متى يقع؟ الطلاق متى يقع؟ بعد النكاح. لا يقع طلاق، واش ممكن واحد وحده يجي للشرع يقول انت طالق؟ لا يقع الطلاق الا بنكاح، خاصها تكون بعدا الزوجه ديالها طلقها، عاد تملك حينئذ تطليقها. حنا كنقولوا النكاح باطل ما كاينش، وكنقولوا يطلقوها. اذا هذا لازم واش موافق لمدلولنا ولا لا؟ اذا هذا لازم من اين عمل به مالك؟ عمل مالك بلازم مدلول خصمه اللي هو المجتهد المخالف. خصمي الخصم هذه عباره ديال الاصوليين، كيقصدوا بالخصم دائما المخالف. المخالف يسمونه خصما، اصطلاح اصولي، اصطلاح القياس دائما كي. وشنا الكلام هذا؟ اذا شنو هو سيدي مراعاه الخلاف؟ ان يعمل المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله، ماشي يعمل دليل. لا هو كيبان ليه الدليل ديال الخصم ديالو ضعيف، الدليل ديالو هو القوي، ولكن فاش يعمل دليل خصمه؟ في مدلوله؟ لا، في لازمه. واضح؟ الذي أعمل هو أي المجتهد أعمل في عكسه دليلا آخر. المجتهد أعمل في عكس مدلول خصمه دليلا آخر، لأن مدلول المجتهد هذا اللي غادي يراعي الخلاف، مدلوله في المسألة مثلا، مدلول دليله شنو هو؟ فساد نكاح الشغار. ومدلول دليل خصمه صحة نكاح الشغار. لازم مدلوله هو لا توارث ولا طلاق، ولازم مدلول دليل خصمه وقوع التوارث والطلاق. واش قال؟ فساد النكاح مع ثبوت الطلاق والتوارث. اذا الدال اعمل دليل خصمه في لازم مدلوله. علاش؟ لظهور رجحان لازم مدلول خصمه على دليله. لانه يقدر يقول قائل علاش المجتهد اعمل لازم مدلول، اذا خاصو يعمل دليل ديال الخصم ديالو ما يكونش خلاف. واش من كلام؟ المجتهد الان يلزم واش ان يعمل دليل خصمه في مدلوله؟ لا، المجتهد لم يظهر له قوه دليل خصمه، كيبان ليه القوه ديال الدليل ديالو هو. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الصحيحين، نهى النبي سمع النكاح الشغار. حنا نقربوا المساله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما نهى عن نكاح الشغار. هذا جاء في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار اللي فيه اسقاط صدق. مالك رحمه الله والجمهور لا عدا ابا حنيفه كيف ما تقدم لنا يرون ان النهي يقتضي الفساد. النهي يدل على الفساد، قدمت لنا القاعده في الورقات. هل النهي يدل على الفساد او لا؟ مذهب الجمهور انه يدل على الفساد، مذهب حنيفه انه يدل على ابي حنيفه. لاحظ مذهب مالك النهي يقتضي فساد المنهي عنه، اذا نهى عن نكاح الشغار اذا فهو فاسد، لان النهي يقتضي الفساد. الدليل ديال مالك قوي ولا لا؟ عنده هو دليل انا قوي، مثلا من دليل ابو حنيفه اللي عنده النهي لا يقتضي الفساد. اذا دليلي قوي، فالنكاح الشغار فاسد. ولكن ما يترتب على الدليل ديالي انا ماشي مدلوله، اللوازم التي ترتب عليه اللي هي لا طلاق لا توارث. هذه اللوازم هي التي رايت انا انها مرجوحه على لازم مدلول خصمي، فظهر لي ان لازم مدلول خصمي اللي يقول بصحه النكاح اللي هو ثبوت التوارث وثبوت المهر وثبوت أرجح، فلذلك قدمته فيكون من باب العمل بالراجح. واش نشوف مراعاة الخلاف؟ واضح السي عبد الغني مراعاة. إذا ما هي مراعاة الخلاف؟ إعمال المجتهد لدليل خصمه أي المجتهد المخالف له. فاش؟ في لازم مدلوله، أي في لازم مدلول دليل خصمه. مدلوله الضمير لاش كيرجع؟ الدليل، لا لدليل الخصم. في لازم مدلوله مدلول دليل الخصم، لأن عندنا دليل، الدليل عنده مدلول، المدلول هو المعنى اللي كيدل عليه الدليل. هذا المدلول اللي كيدل عليه الدليل عنده لوازم تترتب عليه. أنتم لاحظوا الدليل لها رسول سمع النكاح الشغار، المدلول مدلوله مدلول الخصم صحة نكاح الشغار ولكن يجب الوضوء. أبو حنيفة كيقول لك النهي لا يقتضي الفتاة. إذا نكاح الشغار صحيح ولكن يجب المهر. ماشي غنفرقوا بيناتهم ونقولوا النكاح باطل. واحد قال لي اعطيني بنتك لولدي ونعطيك بنتي لولدك وما تعطيني الساق ما يعطيك الساق. عندنا في المذهب وعند الجمهور كيقولوا هذا النكاح باطل كأنه لم يقع. واجب القاضي كيفرق بيناتهم كيقول يفرق بين هذا وهذا بلا طلاق قبل الدخول. ابو حنيفه اش كيقول؟ كيقول لك لا النكاح نصح هو يخليه غير نقولوا ليهم عطيني هذيك المهر وانت عطيني هذيك المهر. كيقول النكاح نصح هو يخليه بلا ما نفرقوا بيناتهم غير الواجب اش يعطيها المهر. هذيك نقول ليه عطي البنت عطي البنت المهر ولا اخر يعطيها المهر والنكاح يبقى هو هو نصح. اما عندنا في المذهب وخبروا يصحوا يعطوا المهر لا يفرقوا بيناتهم عادي يعاودوا نكاح جديد. واش معناتها كلام؟ لانه لم يقع النكاح. واضح الفرق بينها؟ اذا قلنا شنو هو اعمال المسيد في لازم مدلوله؟ الضمير اش كيرجع؟ الدليل لازم مدلوله اي لازم مدلول دليل الخصم مدلول الدليل مدلول الدليل. واضح كلام؟ زيد الذي وصف لاش المدلول وصف للمدلول في لازم المدلول الذي المدلول الذي أعمل في عكسه دليلا آخر الذي أعمل المجتهد المراعي للخلاف ماذا أعمل في عكس هذا المدلول دليلا آخر. لأنه ايش كيقول هو فساد النكاح ماشي صحة واضح كلام ياك سيدي. فمن تصورنا دابا تصورنا مراعاة الخلاف مثلا مراعاة الخلاف والحياة هذه مراعاة الخلاف للسبب التفسير اعترضها احنا قلنا لم يقل بها غير المالكية. المالكية في نفوسه كثير من العلماء المالكية اعترضها. ممن اعترضها الإمام القاضي عياض المعروف واعترضها الإمام اللخمي كذلك وغيرهما من المحققين. الإمام انتبهوا التعقيب ديال القاضي عياض. القاضي عياض اعترض مراعاة الخلاف الدليل هذا بمسألتين. المسألة الأولى قال لك سيدي مراعاة الخلاف مخالف للقياس الشرعي. هذا الدليل هذا اللي كتقولوا به اللي هو مراعاة الخلاف كيخالف القياس الشرعي. شنو هو القياس الشرعي؟ القياس الشرعي يقتضي أن المجتهد يعمل بدليله هو لا بدليل خصمه. القياس الشرعي اش كيقتضي؟ المجتهد يعمل بدليله هو ولا يعمل بدليل خصمه. يعمل بمقتضى ولا بدليله. يعملش بالدليل ديال الخصم. واحد. ثانيا أن مراعاة الخلاف المالكية ذكروا أن الإمام المالك كان يعمل به تارة ولا يعمل به تارة كما قال المصنف ورعي خلف كان طورا يعمل به وكان طورا يعدل عنه مرة كان كامل مرة كان. فقال لهم هذا كذلك فيه عدم انضباط. هذا الأمر لا ضابط له. إذا أمر غير مضبوط مرة نعمله به ومرة ما نعملوش به أمر يحتاج إلى ضابط ولا لا؟ إذا ففيه تحكم. قال قليعيان قال لك هذا فيه تحكم اللي هو الترجيح بلا مرجح امتى نعمله وامتى ما نعملوش. واضح الاعتراض ديال القاضيين. واجاب ابن عرفه عن هذا الاعتراض. هذا الاعتراض بشقيه اجاب عنه الامام ابن عرفه لان ابن عرفه الامام ابن عرفه والقباد وغيرهما والشاطبي رحمهم الله كانوا ممن ينصرون هذا الدليل اللي هو دليل مراعاه الخلاف. اجاب ابن عرفه عن هذا الاعتراض ديال القاضيين باش سيدي قال لك قال له المجتهد في هذه الحالة إذا عمل بلازم مدلول خصمه لماذا؟ لأنه غلب على ظنه وترجح عنده قوة لازم مدلول خصمه على لازم مدلوله هو فقدم ما ظهر له أنه قوي على غيره فيكون من باب ترجيح من باب العمل بالراجح. والعمل بالراجح أمر مطلوب بالإجماع بلا إشكال. العمل بالدليل الراجح أمر مجمع عليه فهنا من باب العمل بالدليل الراجح راه المجتهد من يعمل بلازم مدلول خصم ديالو لأنه ظهر لي أنه قوي هادشي علاش عمل به. هذه وحدة. ثانيا تارة يعمل به وتارة لا يعمل به قال له هذه المسألة ترجع إلى المجتهد نفسه. علاش مرة كيعمل به ومرة ما كيعملش به؟ مسألة ترجع إلى المجتهد نفسه. فإن ظهر له أن لازم مدلول خصمه أقوى عمل به وإن لم يظهر له أنه أقوى لم يعمل به. هذا هو الضابط. فهي مسألة ترجع إلى المجتهد. إن ظهر له قوة لازمة لخصمه كيعمل به ولا ما كيعملش به. هذا هو علاش كانوا يعملوا به تارة وتارة لا يعملوا به. واش نقولوا هي مسألة من باب الترجيح. ونصر هذا القول الإمام الشاطبي رحمه الله. الإمام الشاطبي نصر القول قباب كذلك. واعترض أيضا واعترضه بعض الفقهاء كاين اعتراض آخر على الدليل. اعترضه بعض الفقهاء باعتراض آخر. شنو هو سيدي؟ قال لك إثبات الملزوم دون لازمه أمر محال يستحيل. قال لاحظ بعض الفقهاء اللي اعترض الدليل قال لك مراعاة خلاف اش فيه؟ مراعاة الخلاف فيه إثبات الملزوم دون لازمه وإثبات الملزوم. يعني عندكم واحد الخطأ ثم إثبات اللزوم بدون لازمه لا الملزوم. فيه إثبات الملزوم بدون لازمه وإثبات الملزوم بدون لازمه أمر محال. واضح الاعتراض يعني. قال لهم هاد الفقهاء اش قالوا؟ قالوا مراعاة خلاف فيه إثبات الملزوم. احنا غنوضحوا المسألة. الملزوم احنا وضحنا ما هو الملزوم. الملزوم هو فساد نكاح الشغار مثلا بدون لازمه. لازم فساد نكاح الشغار ان لا يقع التوارث لا إرث بينهما هذا هو اللازم. فالفقهاء الذين اعترضوا قال لك المراعاة خلاف اش فيها تؤدي بنا الى اثبات الملزوم اللي هو فساد النكاح بدون لازمه اللي هو عدم التوارث. بل احنا نقولوا بالتوارث وهذا امر محال. اثبات الملزوم بلا لازمه امر مستحيل. اجيب عن هذا الاعتراض بماذا؟ بان الاستحاله فاش كتكون في اللزوم العقلي لا في اللزوم الشرعي. قالوا لهم اياه اثبات الملزوم بدون لازمه امر مستحيل. ولكن مستحيل فاش ملي كيكون اللزوم عقلي. اما ملي كيكون اللزوم شرعي فلا استحاله حينئذ. نعم ملي كيكون اللزوم لزوم عقلي حينئذ يستحيل توجد الملزوم بلا لازمه. ملي كيكون دليل عقلي شي دليل عقلي شي من الامور العقليه يستحيل توجد الملزوم وما توجدش اللازم ديالو. ينتفقين. ولكن هذا اللزوم اللي كتكلموا عليه لزوم شرعي لا لزوم عقلي. ومثلوا لذلك بمثال. مثلوا لهم بواحد المثال كيسلموا به. شنو المثال الذي مثلوا به؟ قالوا لهم البلوة يلزم منها ثبوت الإرث. لاحظ البلوة إثبات البلوة هذاك ولد هذاك. البلوة ملزوم يلزم منه ثبوت الإرث بين الابن وأبيه بين الابن وأبيه. ملي كنقولوا هذا ابن فلان إذا يلزم منه أنه يرثه. إذا البلوة ملزومة يلزم منها ثبوت الإرث. هل ثبوت الإرث إذا كان عنده مانع من الموانع؟ ثبوت الإرث إذا كان له مانع من الموانع. ابن قتل أباه البلوة موجودة الملزوم موجود والإرث غير موجود. إذا فوجد الملزوم بدون لازمه اللي هو الإرث. إذا فدل ذلك على أنه أمر ليس مستحيلا في اللزوم الشرعي. في اللزوم الشرعي مستحيل. نعم مستحيل في اللزوم العقلي دليل العقلي ولكن في اللزوم الشرعي لا يستحيل ممكن يتوجد. واش هذا كلام واضح سي؟ فأجيب في السر إن شاء الله نزيد نوضحها أكثر. فأجيب على هذا الاعتراض الاعتراض به بعض الفقهاء. واضح سي كلام. مراعاة الخلاف مثال النقاش في المسألة. مراعاة الخلاف هذا الدليل الذي ذكرناه الآن ما دليله؟ ما الدليل على أن مراعاة الخلاف حجة؟ الدليل على أن مراعاة الخلاف حجة أمران. الأمر الأول لم يذكره الشريح لكن ذكره ابن عرفة. الأمر الأول الأدلة العامة التي تدل على وجوب العمل بالراجح. فمراعاة الخلاف من باب العمل بالراجح. الدليل الأول الأدلة العامة الكلية التي تدل على وجوب العمل بالراجح. فمراعاة الخلاف من باب العمل بالراجح واحد. ثانيا الدليل الثاني من الشرع ما جاء في الصحيحين وغيرهما في قصة ولد زمعة. شوفوا هذه القصة اللي جاءت في الصحيحين. قصة ولد زمعة. زمعة هذه المرأة هذه زمعة هذا الرجل كان متسريا بأمة. كانت عنده واحد الأمة وهذا الأمة مات هو وتركها حاملا فوضعت له ابنا. اذا زعما هذا الرجل مات وترك الأمة ديالو حاملا فوضعت، فلما وضعت اختلف في ذلك الابن الذي وضعته، اختلف فيه سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة، الجوج الناس اختلفوا في ذلك الابن، سعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعة اختلفا فيه. فسعد بن ابي وقاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن ابي وقاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن اختي عتبة، هذا ولد خويا، ابن اخي عتبة، بمعنى هذا الأمة ولدته من اخي عتبة ابن ابي وقاص، هذا ابن اخي عتبة، انظر لشبهه به، كيستدل على النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه، كيقول لي هذا ولد خويا عتبة ولدته من اخي عتبة، والدليل هو شبهه بعتبة، وولد زمعة واحد ولد خور ولد زمعة كيقول هذا اخي، فإن الأمة كانت على فراش أبي، يعني كان يطأها أبي، الأبي هو اللي كان يوطأها، كيقول لي هذا أخي فإنها كانت تحت أبي، أو كان يطأها أبي تحت فراش أبي. إذن ولد زمعة عنده دليل كثير، الدليل هو أن أباه كان يطأها، وسعد بن أبي وقاص عنده دليل اللي هو شبهه بعتبة، كيقول لي الله هذا ولد خويا عثمان. انبساط لماذا قضى؟ قضى بالدليل الراجح اللي هو قال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. اولا شنو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل الراجح اللي هو الولد للفراش، فحكم بان هذا الابن اخ لعبد بن زمعة، حكم بانه اخ له الولد للفراش، فكان كيطأه إذا راهي تنسب لي لأبيك. ولكن اش قال سودة بنت زمعة اللي هي أخت عبد؟ احتجبي منه يا سودة، لاحظ لا بمكونه أخا لعبد أن سودة أخته حتى هي، ما خصهاش تحتجب منه من المحارم ديالها، هذا هو لازم المدلول، ولكن قضى بأنه ابن لزمعة وبأنه أخ لعبد، وسودة قال لها احتجبي منه يا سودة. واش هذا الكلام؟ علاش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ لما رأى من شبهه بعتبة، لما رأى من شبهه بعتبة أعمل لازم مدلول دليل سعد بن أبي وقاص، وهو أنه ولد عتبة وأنه أجنبي عن سودة، فقال لها احتجبي منه يا سودة، لأن لازم مدلول الدليل الذي استدل به النبي لازمه أنها لا تحتجب من خوها، ما خصهاش لازم منه، ولكن أعمل الدليل وأعمل لازم مدلول سعد، قال احتجب منه. قالت عائشة، لأن الحديث رواه عائشة، حديث في الصحيحين من حديث عائشة، قالت عائشة فلم يرى سودة قط، اللفظة ما عندكم جاء في الحديث، فلم يرى سودة قط، يعني اللي قال لي هل الاسم احتجب منه يا سودة؟ لم يرى سودة قط، أدبي من الغلام صحيح. الصحابة كيف كانوا يحتجب منه يا سودة؟ عمر ما شاهده. إذا الشاهد لاحظوا سيدي، واضح مراعاة الخلاف الآن، وجه الاستدلال بها النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالابن لزمعة وأنه ابن زمعة، لازم أنه ابن زمعة، أن ابن زمعة تكون أخته فلا تحتجب منه من محارمها، ولكنه قال يحتجب منه يا سودة لما رأى من شبهه بي. إذن بالسنجي ينظر في المسألة، وجد أنه أن تلك الأمة كان يطأها زمعة، إذن فمقتضى الدليل أنه ابن لزمعة، ولما رأى من شبهه بعتبة لازم هذا أن يكون أجنبيا عن سودة، فأعمل لازم مدلول سعد، واضح عليه، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. إذن فاستدل مالك رحمه الله بهذا الدليل على حجية مراعاة خلاف، قال الدليل على، والأصل في هذا الدليل هو مراعاة خلاف، قصة ولد زمعة. واضح كلام زين؟ إذا مراعاة خلاف الآن تكلمنا عنه تعريفها ومثالها، تكلمنا عن دليل مراعاة خلاف، مثال مراعاة خلاف، الاعتراض والجواب، بعض الاعتراضات والجواب عنها، الدليل أو حج أو الأصل في هذا الدليل، ما الأصل على أن مراعاة خلاف حجة؟ شنو قلنا؟ الأمر الخامس شروط مراعاة خلاف. واش مراعاة خلاف يعول به مطلق لا بد له من شروط؟ لا بد له من شرطين. يشترط للعمل بمراعاة الخلاف شرطان، يشترط للعمل به شرطان. الشرط الأول ألا يؤدي العمل بمراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع. الصورة الأولى أو الشرط الأول، العمل بمراعاة الخلاف ما خصوش يؤدي بك إلى أن تقع في صورة تخالف الإجماع، أن لا يؤدي بك إلى خرق الإجماع، لأن خرق الإجماع محرم في المسلمين. ما خش مراعاة الخلاف يؤدي بك إلى خرق الإجماع. حالة مثلا كما لو تزوج شخص، كما لو تزوج شخص بامرأة بلا ولي ولا شهود بدانق مثلا. الدانق هو نصف سدس الدرهم، نصف سدس، لاحظ الدرهم قسمه على 6 والنصف ديال السدس يعني الدرهم قسمه على 12، يعني تزوج واحد كيما نقولوا على بريال ولا سنتيم، واحد تزوج وحده بريال باش تتضح مزيان. اذا تزوج شخص ب لا ولي ولا شهود وبدانق تقليدا للشافعي لأبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، ولمالك في عدم اشتراط الشهود، وللشافعي في عدم اشتراط الدانق. قال لك يا سيدي بلا ولي راه أبو حنيفة ما كيشترطش الولي مراعاة للخلاف، وبلا شهود لأن مالك لا يشترط الشهود، وبدانق عفان لأن الشافعية لا يشترط أن يكون الصداق ربع دينار ثلاثه، ما كيشترطش يكون الصداق طيب ربع دينار. إذا الواحد نكح امرأة بلا ولي ولا شهود بدانق، شنو حكم النكاح ديالو؟ هل يصح أن نصحح نكاحه مراعاة للخلاف؟ علاش يا سيدي؟ لأن مراعاة الخلاف غيأدي بنا لسورة تخالف الإجماع. كيف ذلك؟ لأن هذه السورة المجتمعة لم يقل بها أحد، أجمعوا لحد اتفقوا وأجمعوا على أن هذا النكاح باطل. علاش؟ لأن الشافعي رحمه الله كيقول بأنه لا يشترط، إيه كيقول يجوز في الصداق أن يكون أي شيء إن كان، فلا يشترط عند الشافعي أن يكون الصداق ربع دينار فما فوق، ولكن الشافعي يشترط الولي ويشترط الشهود. الإمام مالك لماذا لا يشترط الشهود؟ يشترط الولي ويشترط أن يكون ربع دينار فما فوق. أبو حنيفة لما كيشترط الولي كيشترط الشهود. إذا مجموع الصورة لم يقل بها أحد، وسنقلم مجموعهم ما قالوش مجموع الصورة بلا ولي ولا شهود بدانخ. إذا إلى راعيت الخلاف وصححت هذا النكاح لاحظ صححت النكاح مراعاة لخلاف أبي حنيفة في عدم اشتراط ولي، ومراعاة لخلاف مالك في عدم اشتراط الشهود، ومراعاة لخلاف الشافعي في عدم اشتراط الدانخ. غي أبدلك هذا إلى صورة تخالف الإجماع. ما هو الإجماع؟ هو إجماعهم على عدم صحة النكاح اللي ما فيش الأمور كلها. واش نقلب؟ واش واضح وجه مخالفة الإجماع؟ وجه مخالفة الإجماع هو أن مجموعة السورة لم يقل بها أحد منهم، واش مالك بوحده قال مجموعة السورة، الشافعي إذا لم يقل بمجموعة السورة أحد منهم، إذا فهذه السورة تؤدي إلى خرق الإجماع، لا يجوز. إذا الشرط الأول أن لا يؤدي مراعاة خلاف إلى سورة تخرق الإجماع بالكلية. الأمر الثاني ألا يؤدي هذا الدليل اللي هو مراعاة الخلاف إلى ألا يؤدي هذا الدليل الذي هو مراعاة الخلاف إلى الخروج عن المذهب بالكلية. ما خاش أن مراعاة خلاف تراعي واحد المذهب أو تراعي خلاف تراعي قول قائل ويؤدي بذلك بك إلى الخروج عن المذهب بالكلية. راعيت المذهب وخرجت عن مذهبك بالكلية، طيب لي في حالتي أو شافعي أو حنبلي. ألا يؤدي بك هذا الدليل اللي هو مراعاة خلافه إلى إلى الخروج عن المذهب بالكلية. مثل له باش مراعاة خلاف الذي يؤدي إلى الخروج عن المذهب بالكلية. رجل تزوج امرأة بلا ولي، واحد الشخص تزوج امرأة بلا ولي، عندنا في المذهب النكاح فاسد، وعند أبي حنيفة النكاح صح فاسد. وطلقها ثلاثا، واحد زوج امرأة بلا ولي وطلقها ثلاثا. سي نبيل عندك ناس، شوف انت معايا مثال زيادة. تزوج بلا ولي وطلق هذه المرأة ثلاثا. ابن القاسم رحمه الله تلميذ مالك يلزمه الطلاق. لاحظ الإمام ابن القاسم يلزمه الطلاق، يقول لي إذا طلقتها ثلاثة صافي انفصلت عنك، أي لا يجوز لك أن تراجعها حتى تنكح زوجا غيرك، لا يجوز لك أن تراجعها حتى تنكح. لاحظوا هذا الكلام ديال ابن القاسم، لأن فيه مراعاة الخلاف ولا لا؟ نعم فيه مراعاة الخلاف، لأن ملي كنقولوا لي لا يجوز أن تراجع حتى تنكح زوجا غيرك، هذا بناء على تصحيح النكاح. احنا كنقولوا أصلا النكاح بلا ولي فاسد، إذا من اللي قال لي يلزمك ذلك ولا يجوز أن تراجع حتى تنكح زوجا غيره، إذا هذا دليل على أننا صححنا النكاح. علاش قلنا الطلاق ثلاثة ألزمنا وياه، وإلا إذا قلنا النكاح باطل نقول لي هذاك الطلاق ديالك غير معتبر له، طلاقك من اللي قلت لي أنت طلاق ثلاثة لغو. بحال وحدة ديزا من الشارع وقلت لها أنت طريق ثلاثة، وحدة ديزا من الشارع وقلت لها أنت طريق ثلاثة وغدا مشيتي تخطبها، نقول لك لا ما خصك تزوج فيها حتى تنكح زوجا غيره. هذاك الطلاق اللي قلت لي أنت طريق ثلاثة لغو، علاش؟ إذاك ما كنتيش مزوج بها أصلاً باش تقول لها أنت طالق ثلاثة، شنو الكلام؟ وحدة زي زمنها قلت لها أنت طالق ثلاثة ومشيتي تخطبها، هل يقال لك لا يجوز أن تنكح حالي أنك طلقت حتى تنكح زوجا غيرك؟ بالإجماع، لأنك لا تملك تطليقها، أنت ما تنبقي مزوج بها، الطلاق يكون بعد بعد النكاح. يا قتي قد تقدم لنا ملي كنا تكرنا إلى عقلته كنا على السبب والشرط المانع، يعني عقلته ملي تكلمنا على السبب والشرط المانع قلت لكم مثال اجتمعت فيه الثلاثة، مثال يكون سبب وشرط مانع. قلنا مثال اجتمعت فيه الأمور الثلاثة يكون سببا وشرطا ومانعا وقد مثلنا له بالنكاح. قلنا النكاح اجتمعت فيه الأمور الثلاثة، النكاح سبب وشرط ومانع. النكاح سبب في الإرث، النكاح سبب من أسباب الإرث، شرط في الطلاق إذا بغيت تطلق لابد يكون نكاح، مانع من نكاح أخت الزوجة. إذا النكاح شيء واحد اجتمع فيه الأشياء، هو سبب وشرط ومانع. النكاح سبب في ثبوت الإرث، شرط في الطلاق، مانع من نكاح أخت المنكوحة، مانع من نكاح أخت المنكوحة. شنو هو السبب باش لا يجوز تزوج هند خد خديجة؟ هو نكاح خديجة، واضح كلام. زيد سيدي فين بقينا؟ علاش كنا كنتكلموا دابا؟ على الشرط الثاني ألا يؤدي بك إلى خروج عن المذهب الكلية. قلنا مثال ذلك رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثلاثا، ابن القاسم يلزمه الطلاق. إذا يلزمه الطلاق ويقول له لا يجوز لك أن تنكح حتى تنكح هي زوجا غيرك وبعد ذلك حلت لك. إذا من اللي يلزمه الطلاق؟ هذا بناء مراعاة للخلاف، بناء على تصحيح النكاح عند أبي حنيفة. يا سيدي فإذا انتبهوا الصورة اللي غتأدي بنا الخروج عن مذهب الكلية، فإذا وقع ونزل وتزوجها من قبل أن تنكح زوجا غيره، هذا الشخص خالف ما أمر به، هذاك الرجل اللي قلنا لي راه لازمك الطلاق خالف فما أمر به وتزوجها من قبل أن تنكح زوجا غيره، تزوج بها قبل ما تنكح عقر، أعاد مرة أخرى وتزوج بها. شيخ ابن القاسم رحمه الله حينئذ يفسخ له النكاح مرة أخرى، يقول له النكاح ديالك باطل لأنك قد طلقتها. لا، يصح نكاحه لو قدر وتزوجها مرة أخرى صح النكاح. علاش؟ لأنه مش مراعاة للخلاف، لأنه إلى فسخ له النكاح في المرة الثانية وقال له واش فهمتوا دابا الصورة الآن؟ طلقها ثلاثا وقلنا لي احنا لا يجوز ان تنكح حتى تنكح زوجا غيرك مراعاة للخلاف، لنفرض حنا جا هو تزوج بها ما تشاورش معنا او لا خالف ما سمع الفتوى ولكن قرر النكاح الاول كان فاسد وجا تزوج بها مرة اخرى، لقيناه تزوج بها مرة اخرى ودخل عليها. ابن القاسم يفتيه بصحيح النكاح كيقول لك كذلك. علاش؟ لأنه لو أمره بفسخ النكاح مرة أخرى لخرج عن المذهب بالكلية. إذا افتى بفسخ النكاح لخرج عن المذهب بالكلية. كيف ذلك؟ لأنه راعى الخلاف في فسخ النكاح أولا. فإذا في الثاني عدتني أمره بالفسخ غيكون راعى الخلاف في فسخ الطلاق. واضح نعم. وهو عنده الطلاق أصلا لا يصح لأنه خصو يفسخ. غيكون راعى الخلاف في تصحيح الطلاق. وهذا في خروج عن المذهب الكلية فكأنه هو الذي يقول برأي أبي حنيفة فقط يقول برأي مالي. وشو الكلام؟ فلذلك يصحح نكاحه مرة ثانية. يصحح نكاحه. إذا يشترط ما بالش العودة باش إن شاء الله. إذا لاحظ الآن ابن القاسم رحمه الله من اللي ألزمه الطلاق هذا بناء منه على تصحيح إذا من اللي صحح النكاح ابن القاسم درع الخلاف مراعاة وإلا في المذهب ديالو هو راه النكاح ماشي صحيح. إذا فصححه مراعاة للخلاف. هذا الشخص هذا خالف وتزوج مرة أخرى. لو أفتاه ابن القاسم بفسخ النكاح مرة ثانية غيقول لي أنت راه طلقتيها ثلاثة هذيك راه مبتوتة لا يجوز أن تنكحها. فسخ يفتى بفسخ النكاح خاصة نفرقوا بيناتهم. أش غيكون؟ غيكون راعى الطلاق بمعنى اعتبر هذاك الطلاق ثلاثة اعتبر ولا لا؟ وإذا اعتبر الطلاق إذا اش دار؟ راعى الخلاف مرتين كأنه راعى الخلاف في تصحيح النكاح وراعى الخلاف في ثبوت الطلاق. راعى الخلاف مرتين ومراعته لخلاف مرتين يؤدي إلى خروج عن المذهب بالكلية. واش منو كلام؟ إذا فراعى الخلاف الأول في تصحيح النكاح أما في الطلاق فلم يراعي الخلاف. لذلك ولو نكح مرة أخرى لا يأمره بفسخ النكاح مرة أخرى. واش منو كلام؟ لأنه لو راعاه مرتين في تصحيح النكاح وفي الطلاق لأدى بذلك يخرج البلد. صافي ولا حنفي؟ راه النكاح صحيح مترتب عليه أمور. واش هذا؟ نعم. وجه رأيك خلافة الطلاق كم يعني؟ إنت راعينا الخلاف إلى أمرنا بالفسخ. إلى أمرنا بالفسخ لسا غنكون راعينا الخلاف. أما لو أمرنا بالفسخ ما راعيناش الخلاف لأن عند نحن هذا النكاح الأولي أصلا نكاح باطل. إذا لاحظ فابن القاسم اللي غادي يقول لي صافي غير بقى على النكاح ديالك الثاني يعني؟ لا يعني أن النكاح الأول ما كانش النكاح الأول باطل. إذا أنا باقي متمسك بالمذهب ديالي. واش فينا كلام؟ ملي كنصحح ليه النكاح الثاني مرة أخرى يعني كأنني كنقول لي هذاك الطلاق ثلاثة راه مترتب على النكاح هذاك النكاح أصلا باطل عندي أنا. إذا كأنك يلا غتزوج بها دابا. واش فهمتي كلام؟ أما إلا راعى دابا المحظور فين كاين؟ لو راعى ابن القاسم الخلاف مرة أخرى لو قال ليه لا راه خاصك يجب أن يفسخ هذا النكاح مرة أخرى. لو انه راعى الخلاف في المره الثانيه وقال لي يجب الفسخ والتفريق بينكما اذا غيكون كذلك راعى الخلاف. نعم. علاش؟ لان النكاح عنده ما تصحش. اذا قال لي مفسوخ اذا هذا مبني على تصحيح الطلاق ثلاثه على انه صحح هذا الطلاق ثلاثه وكذلك غيكون راجع على الخلاف المره الثانيه. فهمتي دابا عبد الغني؟ واضح. ثم يقول المصنف وهل على مجتهدين رعي الخلاف يجب ام لا قد جرى فيه اختلاف. المساله الاخيره فيها ثلاث مسائل كذلك فيها خلاف. إذا مراعاة الخلاف هذا الدليل. مراعاة الخلاف هذا الدليل فيه خلاف. ثانيا هل كل هل على كل وهل على مجتهد درع الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف. هل كل مجتهد من مجتهدي المذهب يجب عليه أن يراعي الخلاف أو لا؟ بمعنى هذا مراعاة الخلاف هل هو هذا الدليل هل هو واجب على كل مجتهد أو لا؟ في ذلك خلاف. قيل واجب على كل مجتهد وقيل لا. أواه. هل كل خلاف يراعى أو لا؟ كذلك المسألة فيها خلاف. هل كل خلاف يراعى؟ شنو كل خلاف؟ واش كل خلاف يجب أن يراعى سواء كان ضعيفا أو خلافا قويا؟ سواء كان الخلاف خلاف قوي أو خلاف ضعيف. هل كل خلاف يراعى أو لا؟ في ذلك المسألة الثالثة التي ذكرها الشارح هل يراعى الخلاف ابتداء او بعد او بعد وقوع الامر؟ واش ابتداء يراعى الخلاف ولا بعد وقوع الامر؟ كذلك في خلاف. اذا ثلاثه المسائل تترتب على هذا الدليل. ثلاثه المسائل مترتبه على دليل مراعاه الخلاف اللي هي هل كل مجتهد انتبه هل كل مجتهد يجب ان يراعي الخلاف او لا؟ خلاف. هل كل خلاف يراعى ضعيفا كان او قويا؟ خلاف. هل يراعى الخلاف ابتداء او لا؟ خلاف. واضح الكلام؟ يقول المصنف وهل على مجتهد وهل على وهل على مجتهد أي وهل على أسنى بالله بك وهل على كل مجتهد رعي أي مراعاة الخلاف وهل على مجتهد يجب أم لا وهل يجب على كل مجتهد مراعاة الخلاف أو لازم قد جرى في ذلك اختلاف بينهم ولمراعة الخلاف المستطر أو المراعة لكل ما أو لمراعة الخلاف المشتهر أو المراعة لكل ما سطر يعني في خلاف كما في المراقب أو لمراعة الخلاف المشتهر أو المراعة لكل ما سطر هل يراعى الخلاف القوي المشهور أو يراعى كل ما سطر ودون في الكتب مسألة كذلك فيها خلاف بينهم واضح كلامتي دي إذا خلاصة هذه المسألة عشر كلمنا فيها الدليل اللي هو مراعاة الخلاف أول شيء تعريفه ثانيا مثاله ثالثا الاعتراضات والأجوبة عنها رابعا أصله ودليله الدليل على حجيته خامسا شروطه سادسا هل كل مجتهد يجب أراعي الخلاف أو لا هل كل خلاف يراعى أو لا خلاف في ذلك واضح أقوال كما يقول ميار رحمه الله زي سردوا لما كان شيء أمور واضحة نوضحها في السرد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ورأي حسن كان طور معماله به وعلم كان طور معديره وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا قد جرى في اختلاف أي أن رأي الخلف أي مراعاة الخلاف أي مراعاة يعني أن رأي أي مراعاة تفسير الاسم أن أي مراعاة الخلاف من أدلة مالك التي كان يستدل بها لكنه يعمل بها تارة ويعدل عنها تارة أخرى فلا احتجاج به دائما ورأي الخلف فلا احتجاج بها يا لذي فلا احتجاج بها دائما ورأي الخلف هو إعمال المجتهد للدليل خصمه نعم رأي الخلاف عندك رأي الخلاف مش مشكل المعنى واحد الخلف خلاف مصدران ورأي الخلف هو إعمال المجتهد للدليل خصمه أي المجتهد المخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر أي الذي أعمل شكون المجتهد مش الخصم ديالو هو الذي أعمل هو أي المجتهد في عكس مدلول دليل خصمه دليلا آخر مثاله إعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما وهذا المدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشغار وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما واعترضه عياض بأنه مخالف عياض بكسر العين عياض واعترضه عياض بأنه مخالف للقياس الشرعي لأن القياس الشرعي أن يجري المجتهد على مقتضى دليله ورأي الخلف إذا ما سمعتوا شي حاجة في الدرس قولوها هذا شيء واضح كيبان أنه واضح لأن ذكرناه في الدرس زين ورأي الخلف يقتضي عدم الجريان على مقتضى الدليل واعترضه أيضا بأنه غير مضطرد في كل مسألة خلاف وذلك مشكل لأنه إن كان حجة عمت في كل مسألة عمت في كل مسألة خلاف وإلا بطلت لأن تخصيصه ببعض مسائل الخلاف تحكم أي ترجيح بلا مرجح واضح كيقول لهم إذا كان مراعاة خلاف كتقول لي خاصها تكون عامة في كل مسألة إذا كان دليل خاصها يعم ماشي مرة عام ومرة عام ولكن أول جواب يأتي ابن عرفة وأجاب ابن عرفة بأن رأي الخلف حجة في بعض المسائل دون بعض وضابط ذلك رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم مدلول دليل المخالف فليس تحكما لأنه مرجحا لأنه لا لأن له مرجحا واضح تحكم لأن له مرجحا هكذا عندك قلت لي أنه إذا شيء سمعت لأن له مرجحا وثبوت الرجحان ونفيه إنما يكون بحسب نظر المجتهد النوازي. واعترضه بعض الفقهاء هذه المسألة وثبوت الرجحان ونفيه ردون على مسألة مرة ومرة لأنها مسألة ترجع للمجتهد أحيانا يقدر يبني الرجحان أحيانا يبني الرجحان, واعترضه بعض الفقهاء بأنه يقتضي إثبات الملزوم بدون لازمه. نعم الملزم صححنا هذا خطأ مطبع أو سيوضحه بعد إثبات زيد. واعترضه بعض الفقهاء بأنه يقتضي إثبات الملزوم بدون لازمه لأن فيه إثبات ملزوم دليل أو وضح لأن فيه إثبات ملزوم لأن اللزوم مصدر وما يدخل مشاعر المصادر لأن فيه إثبات ملزوم. ثانيا اللزوم هو العلاقة بين الملزوم واللازم. العلاقة بين الملزوم واللازم كتسمى اللزوم اللزومية علاقة بين الملزوم واللازم. نعم زيد. لأن فيه إثبات ملزوم دليل المجتهد المراعي للخلاف كمالك في المثال بدون لازمه لأن مالكا أثبت. انتو دبلنا المثال ملزوم دليل ملزوم مالك ما هو فساد نكاح الشغال بدون لازمه اللي هو عدم الطلاق. زين لأن مالك أثبت فسخ نكاح الشغار هذا هو الملزوم هو فسخ نكاح الشغار زين بدليل شرعي دون لازمه الذي هو عدم الإرث بين الزوجين وذلك محال. نعم الجواب وأجيب بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه لا تكون إلا في اللزوم العقلي وأما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن اللازم لأنه قد يكون هناك مانع يمنع بحيث اللزوم العقلي. اللزوم العقلي كلزوم الحياة للعلم. لاحظ عند العلم هذا ملزوم العلم اللي هو الملزوم لازمه الحياة. واش ممكن العلم يوجد من غير حي؟ العلم ممكن يتوجد من ميت ميت ويوصف بالعلم. إذا العلم ملزوم لازمه ممكن وجد الملزوم بلا لازمه العقلي هذا عقلا. العلم ملزوم للحياة والحياة لازم للعلم إذا فهذا التلازم لزوم عقلي. ما يمكن تلقى الملزوم بدون لازمه نهائيا ولكن اللزوم الشرعي نعم ممكن زين لأنه قد يكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه. نعم ممكن يكون مانع علاش كاين الملزوم بلا لازم لوجوده مانع لأجل وجود مانع وجد الملزوم بلا بحال مسألة الإرث. شنو اللي يمنع من أن يرث ألي بن أباه وجود المانع اللي هو القتيل كموجبات الإرث كالبنوة مثلا فإنها ملزومة للإرث شرعا أي جعلها الشرع ملزومة له وقد ينتفي الإرث بموانع بموانع وقد ينتفي الإرث بموانع كالكفر والرق مع وجود البنوة. والأصل فيه عند مالك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. وعبد لما يشرف التنوين إذا وصف بابن وعالمين ابن له وصف تلاقي سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كل منهما يدعيه. يدعي سعد أن ابن أخي يدعي سعد أنه ابن أخيه عتبة ويدعي عبد أنه أخوه لأنه من أمة أبيه. فألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الرجم العاهر الزاني يترجم الحاجة الحديث نعم كل شيء عاهر هو الطهور ماءه الحل ميتته معروف. والعاهر الحذر أي الرجم. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة لما رأى من نعم خسنا نسولكم ولما تقدمش من هذه هذا المنادى واحتجبي منه يا سودة شنو نقولوا الجر لا وجه له What is it? بنتو بنتا بنتو بالبناء الضم وبنتا بالنصب يا سودة بنتا يا سودة بنتو بنتو بالضم ماشي بناء عنه وصف عنه بدل كأن التقرير واحتجبي منه يا سودة يا بنتو يا بنتا أما الجر لا وجه له زين لما رأى من سبب لما رأى يعني التعليل هذا علاش قال واحتجبي منه يا سودة لما رأى زين لما رأى من شبهه بعتبة فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمين أي الحكمين بالنسبة نعم بالنسبة للإخ ديالو لا راه حكم بأنه ولد زمعة حكم بأنه ولد زمعة في الإرسال فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمين أي حكم الفراش حكمي راعى نعم راعى رسول الله الحكمين حكمة بدل من الحكمين مفعول به وهو بدل منه أي حكم الفراشي فألحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة وحكم وحكم وحكم الشبه فأمر بنت صاحب الفراش التي هي سودة بنت زمعة ما موجد شفت عبرانية ها؟ هذا مشكل سبحان الله خاصني نتفاهم المشكل لن يزول علاش دابا من يستري دابا الحصة شكون اللي كيطرا لا تنوضوا من الناس تصبيو شكون اللي كيطرا غدا غدا في نبيل غدا في ياسين مرات يغيب مع كل ياك شكون اللي كان في شكون اللي كان اليوم في الصلاة فين ليه تعمل جرا قال له الاخر البارح فيك لا كنت سيما قال له نبيل العصام قال له راه انت اللي فيك الصرد على حساب البارح وكنت انت ما جيتيش العصام كان البارح كان كيجي ما من يجي ليه ده فحكم السبب فامر بنت صاحب الفراش التي هي سودة بنت زمعة بالاستحباب من الولد ويشترط في جواز مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير وليه ولا تزوج بدانق مقلد الأبا حنيفة فيه.